الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة نفى ريبا أو نفى الريب عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مطلع السورة نفى الريب عن كتابه، ففي مطلع السورة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فنفى الريب عن الكتاب. ثم بعد عدة آيات نفى الريب عن النبي صلى الله عليه وسلم الريب في صدقه، فنفى الريب عن القرآن ونفى الريب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونفي الريب عن الكتاب مستلزم لنفي الريب عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس صحيح. وكذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكذلك نفي الريب عن النبي صلى الله عليه وسلم مستلزم ضرورة لنفي الريب عن الكتاب. ووجه ذلك: حين ينفي الله جل وعلا الريب عن كتابه ويبين أن كتابه هو الحق وأنه لا ريب فيه، فإن الذي أتى بالكتاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انتفى الريب عن الكتاب استلزم أن الذي أتى بالكتاب صادق في دعواه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وحين ينفي أيضا ربنا تبارك وتعالى الريب عن الكتاب أو ينفي الريب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدل على صدق ما جاء به من عند الله. لذلك يقول: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهنا أقام البرهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك من الآيات الكريمة أقام البرهان على عبودية الله جل وعلا. فالدين قائم بين توحيد الله وبين اتباع الرسل فيما بلغوا عن الله. فحين بين الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فنفى ربنا تبارك وتعالى العبودية لغير الله وأثبتها له عز وجل. بعد ذلك أثبت صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية الكريمة مما ينبغي العناية بها، فإنها أصل في إثبات النبوة. هذه الآية الكريمة أصل في إثبات النبوة، في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الحديث كما أقرأ في صحيح البخاري واللفظ له، وكذا أخرجه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث هو يلتقي مع هذه الآية الكريمة المقررة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. يقول في الصحيحين أنه ما من نبي إلا وأتى بمعجزة تدل على صدقه. والذي آتاه الله نبيه من المعجزات أجلها وأعظمها القرآن، قال: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. إذن هذه الآية الكريمة مما ينبغي العناية بها، إذ هي أصل في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا حين أعجز العرب أن يأتوا بمثل القرآن، كان مطالبة القرآن لهم على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يأتوا بمثل القرآن كاملا، هذا الوجه الأول، ومنه قوله تبارك وتعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومنه قوله تبارك وتعالى أيضا: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والظهير هو النصير. فهذا الوجه الأول من إعجازهم أو من عجزهم، أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بالقرآن كاملا. لكن قد يقال إن عجزهم أن يأتوا بمثله كاملا لا ينفي أن يأتوا ببعضه، فقال في الوجه الآخر من تعجيزهم: فأتوا بعشر صور مفتريات. فأعجزهم أن يأتوا بعشر، ويرد الاحتمال ربما عجزوا عن العشر لكنهم قد لا يعجزون عما دونها. وهنا قطع الله عز وجل عليهم الحجج فبين وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وهذا أبلغ ما يكون من العجز، فانتقل بهم من مثل القرآن كاملا إلى مثل عشر، إلى مثل سورة واحدة. وفي الموضعين اللذين ذكر الله عجزهما، ذكر الله عجزهم أن يأتوا بمثل القرآن كاملا أو أن يأتوا بالعشر، ما أخبر أنهم لن يفعلوا. وحين ذكر الله السورة الواحدة زاد خبرا فقال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقوله ولن تفعلوا باب آخر من الإعجاز، فإنه أخبر أنهم لن يفعلوا، لم يفعلوا في وقت المطالبة، ثم أخبر خبرا مؤكدا جازما أنهم لن يفعلوا أيضا في المستقبل. إذن فتضمن هذا خبرين: الأول أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك حين مطالبته لهم به، والوجه الآخر أنهم لن يستطيعوا في المستقبل، لا هؤلاء المخاطبين ولا غيرهم، أن يأتي بسورة واحدة. ومن هنا كان المقتضي لهؤلاء أن يعارضوا هذا التحدي، كان المقتضي قائما كما يقول أهل العلم، هم يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام وتسفك الدماء في هذه المقاتلة، وتهدم البيوت وتضيع الأموال، وهم أحرص الناس على أن يكذبوه وعلى أن يبطلوا دعوته بكل سبيل وبكل سبب. ومع مجاهدتهم لدعوته وعلى وجود المقتضي ومع عداوتهم له، ومع ذلك فوقع الخبر كما بين الله جل وعلا أنهم لم يفعلوا ولم يفعلوا في المستقبل. وقد مضى الآن ما تعلمونه مما يزيد عن 1400 سنة أو ما يقارب 1450 سنة، وما زال الأمر وسيبقى كما بين الله جل وعلا. ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على القرآن، بل له معجزات كثيرة، ولكن الحصر الذي قاله في حديث الصحيحين: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، هذا الحصر هو على معنى أعظم ما آتاه الله من المعجزات، فأعظمها على الإطلاق هو القرآن. فإن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية نقلت إلينا بالأخبار المتواترة كانشقاق القمر ولكننا لم نرى، وإنما صدقنا بالنقل المتواتر المستفيض إلينا. فالمعجزات الحسية التي وقعت في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلنا منها شيء، نراه من هذه المعجزات الحسية التي وقعت وانتهت، وإنما صدقنا بالخبر المتواتر الذي جاءنا إلا القرآن. فإن القرآن في معجزته هو قائم في كل زمن ووقت، ولذلك كان العرب يفهمون عجزهم، ولذلك لم يحاولوا أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، وإنما كانوا يكذبون فيقولون كذبا: لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. هم يكذبون يدعون يقولون: لو نشاء لو نريد لعارضناه. ومما يدل على كذبهم أنه ارتفع أمره وعلى شأنه ونصره الله عز وجل عليهم ويقاتلونه ويعادونه، فالمقتضي لأن يثبتوا كذبه قائم. فلو أن رجلا واحدا من العرب كون 3 جمل وقال: هذه كـ3 جمل في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، لو أن عربيا فعل ذلك افتراضا جدليا، فعندئذ تنتهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق، أي إن صدق هذا الذي أتى وشهد العقلاء بأنه مثل القرآن. فإن قلت: فما وجه إعجاز القرآن؟ أي ما هي الأسباب التي عرفها العربي ولذا امتنع عن المعارضة للعجز؟ فوجوه إعجاز القرآن كثيرة. أولها ما يتعلق بالأخبار، والثاني ما يتعلق بالأحكام، والثالث ما يتعلق باللغة والبيان والبلاغة، إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز. فحين تأتي الأخبار فهذه الأخبار على 3 أقسام: أخبار مضت، وأخبار قائمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبار تحققت بعد موته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت في مطلع البحث في سورة البقرة، قلت: إن من حكمة الله عز وجل في جعل نبيه صلى الله عليه وسلم أميا، من حكمة الله ما بينه الله في كتابه، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل. ما كنت تقرأ وما كنت تكتب. والإنسان يعرف الأخبار إما بسماع وإما بقراءة وإما بمعايشة. هذه الثلاثة وسائل هي وسائل إدراك الأخبار، إما بالسماع كما نسمع عن الأمم التي مرت حصل معها كذا وكذا، وإما بالمعايشة أن أكون من هؤلاء الناس وعايشتهم ورأيت أخبارهم وسمعتها، أو أن أقرأ عنهم. ولذلك القرآن حين يذكر أخبار من مضى فإنه ينفي هذه الأسباب الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى أن يكون قد عاش مع هؤلاء الذين أخبر عن أحوالهم. لذلك حين يذكر الله قصة مريم يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، فنفى المعايشة. وحين يخبر الله عز وجل عن نبي الله موسى وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، فنفى الله جل وعلا وجوده، أنه ما كان لا في زمن مريم حين يلقون أقلامهم، وما كان في زمن موسى، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليه حين ذكر قصة يوسف، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذن يذكر الله قصة مريم يبين أن النبي ما كان موجودا، ويذكر الله قصة موسى يبين أنه ما كان في ذاك الموضع، ويذكر الله قصة يوسف مع إخوانه ويذكر أن النبي ما كان موجودا. فانتفى السبب الأول للإدراك، لإدراك الأخبار، وهو المعايشة. ثم بعد ذلك القراءة، هذا السبب الثاني لتدرك الأخبار التي مضت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعاطى الكتب، فيقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطل، أي لو كان يدرك القراءة والكتابة لشكك المبطلون في دعوته. فنفى السبب الثاني لإدراك الأخبار، وهو إدراكها بالقراءة وبالكتابة عن كتب الأولين. ومع ذلك، ومع علم العرب أنه لم يتعاطى الكتابة، كذلك كذبوا فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فبينوا كذبا واتهموه بما يعلمون يقينا أنه لم يتعاطى ذلك ولا يعرفه. والوجه الثالث بالسماع، فحين أخبر الله عن أخبار الأمم التي مضت قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، فهو ما كان يسمع هذه الأخبار، وما كان هؤلاء الذين يعيشون في قريش يدركون أخبار أهل الكتاب. فعندئذ نفى الله وسائل إدراك الأخبار، فنفى العلم بها معايشة وقراءة وسماعا، فلم يبق إلا أنها من وحي الله عز وجل. لذلك أهل الكتاب أيضا كانوا يكذبونه من اليهود والنصارى ويقدحون فيه ويتهمونه، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يبطلوا كلمة من أخباره. ولذلك كانوا يدققون فيما يخبر حتى يجدوا في خبره كذبا يبطل به دعوته. وفي صحيح مسلم شيء من هذا، فمعاذ رضي الله عنه حين ذهب إلى اليمن فلقي بعض النصارى قالوا إنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون، يعني قصة مريم حين أتت بالغلام، وهذه شبهة من عجيب الأمور أن النصارى إلى وقتك هذا يحتجون بها. فإذا طلعت أنت مواقع أو سمعت عن مواقع النصارى وشبهاتهم، فإنهم يذكرون هذه الشبهة إلى وقتنا هذا للطعن في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. مريم حين أتت بالغلام وأتت بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام عاتبها قومها فقالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي أنت من بيت طيب، فيا أخت هارون كيف فعلت ما لا ينبغي لك أن تفعليه وليس من فعال أهلك؟ فقال ذاك النصراني لمعاذ إنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون وقد علمتم ما بين عيسى وموسى، التاريخ معلوم، ما بين عيسى نبي الله عيسى ونبي الله موسى زمن طويل، فكيف تقولون يا مريم تقولون أنها أخت هارون؟ فسكت معاذ ولم يدري ما يجيب، لأنهم يعلمون أن هناك زمن طويل ما بين عيسى ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فكيف تكون أخت موسى وهي والدة عيسى وبين نبي الله عيسى وموسى زمن طويل؟ فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من أدب الطلب أن صاحب العلم إذا جاءته شبهة فلم يجد ردا أن يرجع إلى من هو أعلم منه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا كذا وأخبره الخبر. قال فما قلت لهم؟ قال سكت. قال ألا أخبرته أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ لماذا لم تخبر أن من عادة هؤلاء أنهم يسمون أبناءهم بأسماء الأنبياء؟ فمن ذلك أن سموا أخا مريم هارون تسمية على اسم من؟ الأنبياء قبلهم، نبي الله هارون، كما نحن الآن نسمي محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وهكذا. قال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ إذن هذا ليس هو هارون النبي، وإنما هذا هارون سمي على اسم نبي الله هارون، لأنهم كانوا يسمون بأسماء الصالحين قبله كما نسمي نحن الآن محمد وأبو بكر وعمر. ولذلك حين ترجع إلى كتاب النصارى الموجود الآن في أيديهم الذي يسمونه بالكتاب المقدس تجد أنهم يذكرون أن هارون هو أخو مريم في كتابهم الموجود الآن في أيديهم، أن مريم كان لها أخ يسمى هارون. إذن تأمل في هذه القصة كيف حرص النصارى أن يجدوا ثغرة في خبر واحد لو ثبت صدقهم فيه لبطل الإسلام، وهو أن يطعنوا في الدين حين يقول يا أخت هارون. إذن حين نقول بأن القرآن معجز فهذا الإعجاز أقسام، منه ما يمكن لنا أن ندركه ومنه ما يعجز عنه عن إدراكه كثير من الناس ويدركه خواص العلماء، لكن المسلمين في الجملة يعلمون تماما أن العرب عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فقلت إن وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة، منها الأخبار، والأخبار على ثلاثة: أخبار مضت فأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فكان صادقا فيما أخبر. ثم بعد ذلك أخبار كانت قائمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا خبر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الغيب والصدق، وذكر هنا أمرين، ذكر أن الروم غلبت وأنهم سيغلبون، فهذا الوجه الأول من الأخبار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الوجه الأول من الأخبار أن الروم ستغلب. الوجه الثاني أنه حدد متى سيغلبون، قال في بضع سنين. جاء أبو بكر في الحديث الصحيح وضرب أجلا حين قيل له إن صاحبك يقول إن الروم ستغلب في بضع سنين، فاجعل بيننا وبينك زمنا، فضرب لهم أجلا ناقصا لم يستوفي البضع كلها، لأن البضع من 3 إلى 9، فضرب لهم أقل من 9 ولم تغلب الروم. وعندئذ خسر الرهان، قال الراوي وكان قبل أن يحرم الله الرهان. ثم بعد ذلك لم تمضي البضع حتى غلبت الروم وتحقق الخبر، فعتب المسلمون على أبي بكر أنه لم يحتط لتمام البضع، لأن البضع من 3 إلى 9 فهو لم يحتط إلى آخر البضع، وإنما حدد ما هو أقل من تمامها، فلم يتحقق الخبر إلا بعد تمام البضع. إذن هذا القسم الثاني من الأخبار الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الأخبار التي بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالله بيّن أنهم أي اليهود والنصارى ستبقى بينهم العداوة إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك أخبر أنهم لن يستطيعوا أن يزيلوا الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فوقع كما أخبر، وقال ورفعنا لك ذكرك فوقع كما أخبر، وبين ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبقي الذكر محفوظا إلى زمنه. فلا يوجد على وجه الأرض الآن كتاب يدعي أصحابه أنه نزل من السماء في نسخة واحدة لا زيادة فيه ولا نقص بين نسخه إلا القرآن. إذن حين نقول كما يقول ربنا عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فوجوه الإعجاز كما ذكرت على أنواع. ولذلك إذا أتيت إلى من أقصر سور القرآن وفيها 3 جمل إنا أعطيناك الكوثر كما جاء في صحيح مسلم نهر وعدنيه الله في الجنة فصل لربك وانحر، هذه الجملة الثانية وهي العبادة، فتأمل في آخر الجمل قال إن شانئك هو الأبتر، أي إن عدوك مدحور مقهور مغلوب. إذن معنى ذلك هذا خبر، فلو أن الله جل وعلا لم يهزم أعداءه ولم يرفع له شأنه لصار القرآن عياذا بالله باطلا. إن شانئك هو الأبتر، والأبتر مقطوع الذكر، أي إن الله ناصرك على عدوك وخاذلهم ورافعك فوقه. إذن إعجاز القرآن على أوجه. وجه الأخبار وهي على 3، أخبار مضت وأخبار قائمة في زمنه وأخبار بعد زمنه. ثم بعد ذلك نفى الله أسباب العلم بها بالمعايشة والكتابة والسماع، فدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من وجوه إعجاز القرآن إعجازه في نظمه، فإن العرب يفرقون بين الكلام الحسن وبين الكلام الرديء، وكانوا يتناشدون في أشعارهم، وكانوا يتراهنون ويتباهون باللغة، وكان الرجل يؤلف القصيدة الطويلة يغلب بها غيره. ثم بعد ذلك ينقض بعضهم بعضا ويمسك بعضهم على بعض في الكلام، أن هذا لو قدم أو لو أن هذا أخر لكان أفضل. أما القرآن فإنك إذا تأملته ونظرت إلى تركيب ألفاظه هي في أعلى مواضع البلاغة لمن عنده حس اللغة العربية. إذن فقوله تبارك وتعالى فأتوا بسورة من مثله ومن ذاك الزمن إلى زمنك هذا لم يستطع أن يأتي أحد بسورة من ثلاث جمل يشهد العقلاء والبلغاء أنها مثل القرآن. قال وادعوا شهداءكم من دون الله. قال مجاهد فيما يرويه ابن أبي حاتم عنه فأتوا بسورة من مثله، قال مثل القرآن. وادعوا شهداءكم، قال مجاهد وادعوا، قال ناس يشهدون به. قال الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، والنفي في قوله تعالى ولم تفعلوا هو نفي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو ناصر الجن والإنس بعضهم بعضا على أن يأتوا بسورة من مثل القرآن أو مثل القرآن فإنهم يعجزون ولا يستطيعون ذلك. قال الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقوله تبارك وتعالى أعدت للكافرين خبر، وقد احتج أئمتنا من أهل السنة بقوله أعدت للكافرين، احتج أئمتنا بهذا في الرد على المعتزلة الذين قالوا إن النار لم تخلق بعد وإنما ستخلق يوم القيامة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال أن المعتزلة وغيرهم من أهل البدع قالوا أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة، فأهل البدع يقولون وعليكم السلام عم، أهل البدع يقولون لا وجود للنار الآن ولا وجود للجنة، لا وجود للنار، يقولون النار ستخلق يوم القيامة. فاحتج أئمتنا أهل السنة على أن النار موجودة مخلوقة الآن وموجودة الآن، احتجوا بقوله تعالى أعدت للكافرين، أي أنها معدودة قائمة وقد دلت السنة أيضا على ما دل عليه القرآن، خلافا لقول أهل البدع بأن النار ستخلق وأن النار غير موجودة الآن عند أهل البدع. ومن ذلك ما ثبت كما أقرأ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، الوجبة الصوت الشديد، وقع شيء شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم يبين أن النار موجودة، أن النار موجودة الآن، وأن هذا الحجر ألقي فيها من 70 سنة. ثم لما وصل بعد 70 سنة إلى قعرها سمعوا صوته، قال: حتى انتهى إلى قعرها، فهو يهوي في النار الآن، الآن حتى انتهى إلى قعرها. وهذا يوافق كتاب الله حيث قال الله عز وجل: أعدت للكافرين، فهي موجودة. كذلك الجنة، حين تكلم الله عن الجنة قال: أعدت للمتقين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ له كما أقرأ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت: النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي، إلى آخر ما ذكر. قوله تحاجت الجنة والنار، إذن هما موجودتان، وإلا المعدوم كيف يتكلم وهو لا وجود له؟ فقوله تحاجت الجنة والنار دليل لأهل السنة على أن النار موجودة، خلافا لقول المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع أن النار لا توجد إلا يوم القيامة. كذلك ثبت في الصحيحين كما أقرأ من حديث أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي، والحديث في الصحيحين واللفظ البخاري كما أقرأ، قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ وكان هذا في صلاة الكسوف، فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، أي رآهما في مقامه. والأحاديث في وجود الجنة والنار كما جاء في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: أذن للنار بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، وقالت النار: أي ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين. فقال: فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي أذن بالتنفس للنار أن تخرج بعض ما فيها من الحمو، حتى انعكس هذا علينا في الأرض هنا عندما تشتد الحرارة جدا فهو من نفس النار، وحين تشتد البرودة جدا وهذا ضرب من ضروب العذاب في النار فهذا أيضا من النار. إذن قوله تبارك وتعالى أعدت للكافرين حجة لأهل السنة على أن النار والجنة مخلوقتان قائمتان حيث تبقيان إلى ما شاء الله عز وجل، لا كما يقول إلى ما شاء الله إلى يوم القيامة، لا كما يقول أهل البدع بأن النار والجنة لا وجود لهما، إنما تخلقان يوم القيامة. وكذب هؤلاء يدل عليه قول الله عز وجل أعدت للمتقين، والأحاديث المتواترة في ذكر وجود الجنة والنار الآن. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيكم.